شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا في بعض الروايات. نعم، صفية رضي الله عنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه، وتحدثت عنده ساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكنا النساء عنده يزرنه، فذهبنا، ويبدو أن صفية تأخرت عنهن فبقيت بعدهن، بعدما انصرفنا يعني النساء بقي صفية بعض الشيء، بل قال لصفية لا تعجلي حتى أنصرف معك. نعم، لعلها، لكن يعني المقصود أنها بقيت أكثر من النساء وانتظرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرته على أهله وعلى النساء قام يقلبها ويوصلها إلى نعم. لا، هو ليس بيت أسامة، بيت الذي صار لأسامة بعد ذلك. نعم. يقول الحافظ الذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفيقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها تساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساء ثم تفرقنا، فقال صفية أقلبك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها. ففي هذا الحديث جواز اشتغال المعتكف ببعض الأمور المباحة من تشيع زائر والقيام معه والحديث معه وغير ذلك، وفي إباحة خلوة المعتكف بزوجته، وفي زيارة المرأة المعتكف لزوجها أو غيره، وفي بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشاده إلى ما يدفع عنه الإثم، خاف عليهما أن يدخل الشيطان إلى قلوبهما شيئا أو شرا فيظنان بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا فيكون في هذه جريمة والكفر عياذا بالله، بل والردة عن الإسلام بهذا سوء الظن. وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان، وهذا يتأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف من سنته أنه كان يدفع مثل هذه الظنون والوساوس إذا ظن أن أحدا يظن به سوءا، دفع عنه خوفا عليه أولا ودفعا عن نفسه التهمة ثانيا، أبوا إلا أن يبخلوني ولست باخل وأبى الله علي البخل، فدفع عن نفسه ولو بالمال لأجل أن لا يتهم بالبخل ويصد عن سبيل الله بهذا، وأي داء أدوى من البخل. كذلك دفع عن عرضه وأن يظن به ظن في موضع آخر، ما هو؟ ها؟ حديث إفك في إيش؟ لا، أنه في حديث دفع الوساوس عن غيره أو بعض ما يمكن أن يكون الشيطان أو قال من؟ لكن هذا ما هو خاص به، يعني يظن به هو هذا. نعم، جاءك شيطانك. نعم، حديث عائشة ظننت أن الله أن الله يحيف عليك أن الله ورسوله أو أن الله يحيف عليك ورسوله. أيضا في قصة الأنصار وغير ذلك، يعني ينبغي لولي الأمر وللعالم والقدوة أن يدفع عن نفسه ما يظن أنه قد يظن به. أحيانا يظن الإنسان ظن ولا ينتبه هذا، وهو يأثم طبعا على ظنه، يأثم بظنه، يعني لا يجوز له أن يظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأهل العلم، والأصل حسن الظن، لكن الشيطان يلقي. فإذا انتبه العالم لذلك ينبغي أن يبين وأن يوضح حتى يدفع السوء عن نفسه أو ظن السوء به. يعني في أشياء هي ظاهرة، في أشياء هي ظاهرة، يعني واحد الآن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر ومجنون، وما قال تعالوا أثبت لكم أني لست مجنون، لأن هذه مسألة ظاهرة واضحة أن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعقل الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني من أفضل الناس، وليس فيه لا ليس عنده شيء من هذا. أيضا كان يتهم اليوم واحد أنه هذا حزبي، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، اتهامات باطلة، معروف منهجه كله واضح جدا أنه على السنة ويدعو للسنة وهو ضد هذه الأفكار المنحرفة، فلا يدافع عن نفسه ولا. أما الأشياء الخفية التي قد يحدثها الشيطان في النفوس، فهذا هو الذي يحتاج أن يدفع عن نفسه التهمة بها. نعم، يبين كل ما تشتغل بهم كل يوم، لأن مثلاً تداوى ما هم يعني هذه مسألة أخرى، مسألة يعني ما فيها يعني الأصل هم مطالبون بحسن الظن، ونحن إذا يعني نحن مطالبون إن كان الفعل يغلب على ظن الناس أو الرأي أنه سوء أو مظنة ريبة والناس يشكون فيك ويغلب على الظن هذا، أن تبين. ما يغلب على الظن هذا والناس يعرفون سيرتك بالخير والاستقامة، وبعض أصحاب الأهواء وكذا، مثل الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما دفع عن نفسه، قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، اعدل ناقص ما أريد بها وجه الله، إنها فعل كذا، إنك لا تعدل، إنك، هذه كلها لم يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن في وقت الشتاء، فتنة يتجاوز الجد، هو كان مثلاً بيت وعنده فتنة وكل هذه الأمور وهذه العوالي، هو أنا أقول الضابط في هذا إن كان هذا الأمر خفي جدا ومشهور وهو قد يشتهر عنه شيء من الباطل وهو خفي على هؤلاء على الناس فيوضح وماشي لا يسرد على فلان رد على فلان ووضح عقيدته أو منهجه أو ما يمكن أن يوقع الشيطان في نفوس الناس يجمعهم جملة واحدة ويقول لهم أنتم سمعت أنكم تقولون عني كذا وكذا ما حديث بلغني عنكم كما قال صلى الله عليه وسلم الأنصار قال نحن ما قلنا شيء الكبار وإن بعض الصغار قالوا كذا فبين لهم المقصود وانتهت المسألة أما أن كل يوم كل ما أحدث واحد كلمة قام وجعل يعني نفسه مدافع عن نفسه لا يترك أمره لله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم هذا بين أصحابه ليس بين كل الناس أصحابه أحبابه الذين أما أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالات وكذا هؤلاء لا يعني لا تنتهي افتراءاتهم ولا تنقضي يعني أكاذيبهم على أهل السنة وعلى أهل الخير هؤلاء أصحاب أهواء لا يلتفت إليهم وإنما أصحابه الذين معه قد يأتي بعض الشبهات في عقولهم فيرد عن نفسه معه وفيه كذلك إضافة بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليهن يقول بيت فلانة وبيت فلانة مع أنه هو بيت ليس بيت فلانة في الحقيقة هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم والحجرات هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لكن يضاف إليها لسكنها فيه وفي خروج المرأة ليلا وفي قول سبحان الله عند التعجب وهنا لتعظيم الأمر وفيه أن هذه من الحاجة التي يجوز أن يخرج الإنسان من معتكفه لها وهو أن يقلب زوجته أو يوصلها إلى البيت ليلا إذا خاف عليها الريبة أو خاف عليها وغار عليها لا بأس بأن يعني يخرج من معتكفه ليوصلها قياس الأولى يعني شيخنا في هذه الحالة يعني لو خرج الإنسان يعني يشهد جنازة من قريبه أو نازلة نزلت به مرض أو كذا ليس هذا يعني قياس أولى لا ليس قياس أولى هذا فيه نص هذا فيه نص من السنة لا يخرج الجنازة ولا يشهد هذا المعتكف لأن هذا فرض كفاية يقوم به البعض ويسقط عنه لكن لو كان ما في غيره هو الذي سيحمل الجنازة هو الذي سيغسل الجنازة هذا شيء آخر هذه حالة استثنائية لكن قول عائشة إلا مما لا بد منه يعني هو هذا يعني يدخل في الأمر ساعة يعني لا بد منه يعني إيش هذا نص نعم يعني هي حاجة الإنسان وما لا بد منه مثل يعني خروج المرأة من هنا هذا لا بد منه لكن آية المريض إيش لا بد منه ليش أي واحد يعود عنه ما هو بلازم نعم شيخ أنا هذا إذا كانت بس إذا كانت الأمر يعني أحيانا تكون في حقه يعني واجبة في حيث يعني يكون أبوه أو أمه أو كذا يعني هذا يخرج من الاعتكاف يخرج من الاعتكاف كله إذا كان أبوه وأمه بحاجة يودين المستشفى هذا واجب هنا ما يروح يزورهم ولا يروح يأخذهم لا هذا واجب عليه يترك الاعتكاف كله تفهم علي يخرج من كل اعتكاف لأجل أبيه وأمه لأن هذا من البر واجب هذا عليه هذا موضوع آخر نتكلم على زيارة المريض عيادة المريض بصورة عامة لا يذهب أما إذا كان أبوه وأمه هذا من البر بهم يجب عليه البر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأن أمشي في حاجة أخي حب لي أن أعتكف في مسجدي شهرا شهر كامل، لأن هذا نفع متعدي ومهم. أما هنا النفع هذا لا يتوقف عليه في عيادة مريض أو شهود جنازة. في قوله أيضا أن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، دليل على أن الشيطان يسري ويمشي في الدم ويدخل القلب، ويدخل القلب أشياء من الوساوس الخبيث. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من الاعتكاف كاملا، يعني الامر غير منضبط، يعني غير منضبط يعني شرعا ولا غير منضبط في ذهنك؟ غير منضبط يعني شرعا. شرعا يعني. الله يصلحك. اقول شرعا غير منضبط او في ذهنك غير منضبط؟ لا شيخنا الواضح يعني بالنسبه لي، يعني بالنسبه لك غير واضح. نعم غير منضبط بالنسبة لي. يعني شرعا يعني يا أبو عبد الله ارحمني الله يجزيك.